صالح الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الرحل الثاني في حقيقة الجلود الكثير، وهو أن الجلود أفراد القطار، وجود القطار على التفكير، إن كان ناقص من ملاحظ واحد فالواجب يكون هو الجمع، لأن الملاحظ أمر واحد فاهم، فالمحسن فيه لابد أن يكون واحد هو الجمع. والتكبير بين الافراد يكون تكبيرا حقيقيا، بعد ما كان الجامع له مصاريف واجب، له مصاريف الحق الحقيقي بين الحق. وقد اختار هذا التكبير صاحب الكفايه، لكن على تكبير الكون هناك واحدا. اذا صاحب الكفايه عقيدة رأي هذا ما نحكي بعد الرمى هذا الرأي الأول الذي استثنى إلى الرأي الثاني، هذا الرأي الثاني إلى الرأي الأول عقيدة رأي هذا الكتاب. هذا رأي أنه طارة من الملاح يكون واحدة وأخرى يكون متعددة، فإن كان واحدا فالواحد هو الجامع والتكبير بين الأفراد يكون حقيقيا، وإن كان الملاك متعددا تنظر إلى ملاك صاحبه فمرجع الوجود الكبير يكون إلى وجودات مشروطة لعدم الأفراد. عقيدة رأي صاحب بنت العشر على الرأي الثاني على إيه؟ ويرد هذا الرأي الثاني أو الشق الثاني في الرسول من رأي صاحب بنت العشر هم نحن نتمارب عنوان الرأي يرده أن قاعدة الواحد لو كانت فهي إنما تكون في الواحد الشخصي دون الواحد الموحي. فمثلا الحرارة واحد الموحي هي واحد الموحي، ما يكون واحد الحرارة واحد الجنس واحد، أما كل نفاح لا ما يكون جنس نوع واحد جنس واحد ولها إلى المتعدد. فقد تكون الأول نار وقد تكون أشياء وقد تكون شخص، فهي مع أنها واحد لها إلى المتعدد. أنا أشوف وما زالت إلا لهذه الأمور واحد ماذا؟ الواحد الموحيد يجوز أن يصدر من المتحدث أجل القرار الشخصي المحير. هذه الحرارة إذا عندنا حرارة محيرة هذه الحرارة لا يمكن أن تصدر من علته، وأن الحرارة السرية الموحي يصدر وباتباع هذا المقصود. إن الغرض في باب صفات الكفارة وإن كان واحدا ولكنه ليس واحدا شخصيا، وإنما هو واحد نوع واحد. مثلا افترض ان الغرض هو مساعدة الفقراء، الشارع يريد يساعد الفقراء، عندما الانسان يصدر عن ذلك الشارع يريد يساعد، او مثلا الغرض منع المكلف من الحول، منع المكلف من الحول، هذا الغرض ليس غرض شخصي معين، وانما هو واحد النوع، نوع واحد يمكن ان يترتب يحصل هذا القلب وعدم الحول، يمكن ان يحصل بالاطعام، يمكن ان يحصل بالصيام، يمكن ان يحصل، وليس هو واحدا شخصيا حتى تتم القاعده فيه. هذا مضافا الى اننا لا نرى ملاذا بين كون الملاك واحدا وبين صد الوجوب على الجهل. فنحن نسلم ان الملاك لو كان واحدا لا بد المؤدب فيه ماذا يكون؟ واحد واحدا وهو الجهل مسلم. ولكن بما ان الجهل تنزل مسلم، يعني على تفسير التنزل هذا المسلم، ولكن بما ان الجامع له افراد متعدده فكما يحق للمولى فصد الوجوب على الجامع له حق الصد، صد الوجوب علينا له الحق صد الوجوب علينا على الافراد نحن المشروط، لأن غرضين يتحقق بينا، بكل الشكلين، ولا معنى لإلزام المولى بأحد الشكلين، بأن يقال أيها المولى حيث أن المؤثر في الملاك هو الجامع، فلا بد ايها المولى وان تصب الوجوب عليه على الجامع. لا يمكن الزام المولى بذلك، يمكن للمولى ان يدافع ويقول صحيح المؤثر في الملاك هو الجامع، لكن حيث ان الملاك الى افراد وكل فرد حينما يحصل يتحقق غرضي الواحد، فأنا بإمكاني أن أصب الوجود على كل فرد لكن بدخل المشروع. هذا محدود، أي محدود فيه؟ أصلاً ليس فيه محدود. وكأن الأغايون بشكل عام سلموا، ولم أرى من ناقشه، سلموا أن الملاك أن المؤثر إذا كان هو الجامع فلا بد من صد الوجوب على الجامع، لها اللابدية لا نعرف لها وجهها. وهناك مناقشات أخرى يمكن تقديمها على هذا الرأي، نكتفي طلبا للاختصار بهذا المقدار. لا يجب هذا إن لم تأتي ماذا، فإذا أتى ماذا بالفرد الثاني هذا ليس بواجب، بل تريد تجيبه نور على نور، لكن ما تريد تجيبه لتجيبه. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث ما اختاره السيد الكوئي قدس الله روحه الشريفة، وهو احتمال مطروح في الكلمات، في كلمات بقية الأعلام، وتبناه السيد الكوئي وهو أن يقال الوجوب التأخيري متعلق بعنوان أحد، بعنوان أحد الأفراد الذي هو جامع انتزاعي. فالمولى في باب الكفارة لا يصب الوجوب على كل فرد، بل على الجامع الانتزاعي وهو الأحد، فيقول هكذا: يجب أحد هذا الكفار. فالمطلب للوجود هو الأحد الذي هو عبارة عن جامع انتزاع. وإذا قلت بأن عنوان الأحد لا وجود له خارجا، وإنما هو أمر انتزاعي فاعتباري، وإلا فالموجود خارجا فرد معين وليس هو الأحد أحد الأفراد، بل الفرد المعين موجود خارجا. فكيف يتعلق به الوجوب إن قلت هكذا؟ إن قلت إذا قلت بأن الوجوب أيضا هو أمر اعتباري، الوجوب أيضا هو أمر اعتباري، هو اعتبار وليس أمرا حقيقيا ولا محذور في تعلق الاعتبار بالأمر الاعتبار الانتزاعي. ويرده أن هذا الرأي وإن كان جيدا لا يرده أفضل، ويرده أن هذا الرأي وإن كان جيدا ولكن لا وجه لحصر حقيقة الوجود التغيير به، فكما أن من الوجيه كون الوجوب متوجها إلى العنوان الانتزاعي وهو عنوان الأحد، كذا من الوجيه توجيه الوجود إلى كل فرد ولكن بنحو مشروع، هذا أيضا وجود. وتعيين ذاك مقابل هذا بلا معين، الرأي الرابع ما اختاره المرزا قدس الله روحه الشريفة، وهو أن الوجوب التخييري متعلق بأحد الفردين بالأحد المردد، بالأحد المردد من الفردين. والمبهم من الفردين فهو متعلق بالفرد المبهم غير المحيط وليس المقصود تعلقه بمفهوم الفرد غير المحيط، وإلا لكان هذا عين، وإلا لكان هذا عين. عين شنو؟ عين عين الثالث. فإن مفهوم الفرد غير المحيط عبارة أصلا عن أحدهم، مفهوم أحدهم والحال أن المرجع في أجود التقريرات ذكر هذا الرأي الذي تبناه مولانا مولانا ذكره في مقابل الرأي السابق وهو تعلق الوجوب بمفهوم أحد الأفراد. إذن ليس المقصود هو تعلق الوجوب بمفهوم الفرد غير المعين، وإنما المقصود تعلق الوجوب بالواقع الفرد غير المعين، وبكلمة أخرى المقصود من غير المعين وغير المعين مصداقا وخارجا لا غير المعين مفهوما، لا بالمصداق الخارجي لغير المعين. يعني هل تنشوفه شيء؟ ويرده سارين يطرح الذي تفضلوني ويرده أن الفرد المردد خارجا لا تحقق له، بل كل ما له تحقق فهو معين ومعه، فكيف المولى يحرك العبد نحو شيء لا وجود له خارجا؟ انه غير ممكن تحريك الحرب إذا الشيء غير الموجود خارجا أمر غير ممكن. هذا الحكار من أجل أبدأ الشيء خارجا بكل شيء هذا الطبع تتخيل أي كيف قصدتم المفهوم؟ مفهوم مولانا مفهوم هذا فستبيره لا هذا المزاق، هذا مضافة إلى أن لازم هذا الرأي عدم إمكان تحقق الامتثال خارجا، إذ كل ما يأتي به المكلف فهو معين يلزم أن لا يكون الامتثال به متحقق. إذ التكليف متعلق بغير المعين لا بالمعين، هذا غير معين، فإن كل فرد خارجا هو لا إما هو أو غيره، لا يكون كل فرد مرتب فرد بل معين، فلازم هذا أن امتداد الفرد ممكن كل فرد خارج معين وليس إما هو أو غيره، وضع لعله إلى محاذير أخرى التي هو بهذا المعنى. وهذا الرأي ما أدري والله شلون صار حصل من المرزاء على أي حال من الغرائب. الرأي الخامس ما ينسب للشيخ العراقي، وهو أن الوجوب التخييري عبارة عن الإرادة الناقصة، أي إن المولى يريد كل فرد من كفار الكفارة ويريد سبب بالعدم، ولكن في خصوص حالة عدم الاتيان بالفرد الثالث، فهو يريد سد باب عدم الاثم، باب عدمه يريد سد، ولكن متى؟ حينما لا يكون الصيام والاطعام الحق، وهكذا يريد سد باب عدم الصيام حينما لا يكون أخواه متحققين. كل فرد يريده، لكن إرادة ما إرادة لا تعني فيه، يعني في حال عدم فعل آخر أو آخرين. وبكلمة أخرى المولى يريد العتق عندما لا يكون الصيام والإطعام متحقق، وأما عند تحققهما فلا يريد العتق. نسيت نسيت وإلا فعند تحققهما لا يريد العتق. لا يريده زايد خير، هذا ما موجود في مدينة، هذا ما أفاده صديق سره. ويرده أن هذا ليس شيئا مغايرا، ليس رأيا مغايرا للرأي المنشدولا الأول الذي كان يقول بأن الوجوب السخير عبارة عن الوجوب السخير عن وجوب مشروع، بل هو غاية الأمر. أبدل الشيخ العراقي كلمة الوجوب بكلمة الإرادة، وما ذاك إلا لأن الشيخ العراقي يفكر ويرى كمل العبارة شنو؟ أن حقيقة الحكم هذا من مبادئ الشيخ العراقي وضعف كلمات السيد الشهيد هناك ماذا تميزه من مباني الشيخ العراقي الذي بينتها أكثر من مرة. يرى الحكم عبارة عن الإرادة وليس عبارة عن جهد، ولذلك ترى الحكم من الأمور الحقيقية وليس من الأمور المجهولة. إيه هذا من آراء الشيخ العراقي احتفظ بها. فالمقصود أنه حيث يرى الوجود تفيه عبارة عن إرادة، لذلك قال لأن مرجع الوجوب التغيير إلى إرادة خلفة عند عدم تحقق الأفراد، فهو إذن نفس الرأي الأول. فإن قبلنا الرأي الأول قبلنا، والرأي الأول ليس بعيدا عن الصواب كما تقدم. هذا الرأي الأخي العزيز مولانا رقم ماذا؟ 5. الرأي السادس ما اختاره الشيخ الأصفهان، وهو أن الوجوب التأخيري وجوب تعيني، سبحان الله، تأخيري تعيني، فهناك وجوب تعييني متعلق بالعذر، وهناك وجوب تعييني متعلق بالإطعام، وهناك وجوب تعييني متعلق بالصيام. ولكن عند الإتيان بأحد الأفراد سبحان الله يسقط الوجوب التعيين عن بقية الأفراد إرساقا وتسهيلا على العباد. إذن تكرار الوجوب السخيري عبارة أخرى عن وجوب متعلق بكل، ولكن يسقط من باب الإرضاء ومصلحة التسهيل. هذا حصيلة ما أفاده قدس الوصف. والسيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة أورد في المحاضرات على هذا الرأي بعدة إيرادات، منها أن هذا الرأي مبتني على استفادة وجود ملاكات متعددة، ملاكات تعيينية متعددة بعدد أفراد، وهناك ملاك تعييني خاص بمن؟ بالعبد، وملاك تعييني خاص بمن؟ بالصيغة، وملاك خاص تعييني بال، حتى حينئذ يصح وجود ثبوت الوجوب لكل واحد وجوبا تعييميا، ولكن كيف تثبت ذلك يا شيخنا الاصفهاني؟ فانه لا طريق لنا الى اثبات وجود ملاكات متعدده بعدد أفراد. وأشكل ثانيا بأن هذا مبني على وجود مصلحة التسهيل تقتضي سقوط الوجوب التعييني عن بقية الأفراد عند حصول فرد واحد، ولكن لا طريق لنا الى اثبات هذه المصلحة. واشكل ثالثا يوم السبت ان شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ان شاء الله.